إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا يزال الحديث موصولا بشرح الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. واليوم حديثنا عن فتنة سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الفتنة من قديم الزمان، من عهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه، حيث أنشأها وأسسها عبد الله بن سبأ اليهودي اللعين، الذي ابتدع سب الصحابة وادعى أن الإمام عليا إله، فأحرقه الإمام علي لما قال له ذلك، لكن تبعه جماعة من الشيعة الذين شايعوا الإمام عليا رضي الله تعالى عنه، واختفوا وراء حبه، وادعوا حبه، وادعوا حب أهل البيت، لكنهم طعنا في الإسلام بدأوا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويحكمون على 30 و100 ألف من الصحابة بالكفر، ولم يؤمن منهم إلا 5 أو 6. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والعجيب أن هذه الفتنة امتدت في هذه القرون الطويلة، وجدت لها شيعا وأنصارا، والآن في عصرنا جعلوا لهم قنوات فضائية يعلنون فيها كذبا وافتراء أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضحكون على الناس بحبهم لأهل البيت ويبثون سمومهم اللعينة في الناس، فيسبون الشيخين وذا النورين، ويسبون السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والسيدة حفصة لأنهما بنتا الشيخين، وهكذا يتخرصون ويدعون ويكفرون برمي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه. هذا هو العجيب، كيف يقرؤون القرآن ويزعمون أنهم مسلمون ويقرؤون البراءة في القرآن العظيم، لكنهم ينكرون ذلك، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقد حكى الإمام النووي وابن الصلاح وابن عبد البر وغيرهم من أئمة الإسلام أن المسلمين جميعا أجمعوا على أن من رمى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، لأنه كذب خبر الله عز وجل. أولئك مبرؤون مما يقولون، وقد رجعوا إلى ما حذر الله منه، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فشهدوا على أنفسهم بالكفر لأنهم رجعوا إلى ما حذر الله عز وجل منه من رمي هذه السيدة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها بما برأها الله عز وجل منه. إنها لفتنة لعن الله من أيقظها. فهذا هو الخذلان من الله تبارك وتعالى، أن يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يرتد بعد ذلك على أعقابه كافرا خارجا عن ملة الإسلام. وإن الحق تبارك وتعالى عدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجمالا ورضي عنهم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم، وهم المعنيون بقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وبقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن الخطاب لهم وفيهم، وباقي الأمة تبع لهم. كما قال الحق سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكما أثنى عليهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومن ثم قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: من أصبح وفي قلبه غيظ لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى في آية الفتح: ليغيظ بهم الكفار. فما بالك بمن يكفرهم ويلعنهم صباحا ومساء وفي الخطب وفي ديباجات الكتب وفي كل موطن يتعبد فيه لله عز وجل؟ فهؤلاء المخذولون يظنون أنهم يتقربون إلى الله بلعن الصحابة وسبهم في كل حين وفي كل وقت، فهذا خذلان من الله تبارك وتعالى. فإياك أخي المسلم أن تستمع إلى هذه القنوات الفضائية التي تضحك على الناس بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يلعنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فليحذر المسلم من أن ينطلي عليه كلامهم أو يصدقهم فيما يقولون. وقد انبر العلماء رضوان الله تعالى عليهم للرد عليهم وبيان كذبهم في جميع كتبهم، لأنهم الرافضة الذين رفضوا حكم الله عز وجل ورفضوا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن بعضهم حينما يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع من الزيارة حتى لا يمر على قبري الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما، بل بعضهم ورئيسهم قد تفل تجاه القبرين. سبحانك ربنا، هذا خذلان عظيم، نعوذ بالله من ذلك. ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الديلمي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب أصحابي، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أي لا يقبل منه نافلة ولا فريضة، فهذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى، لأنه يتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتمان الوحي، وأن القرآن الذي بين أيدينا الآن في المصاحف بلغ منه الصحابة الثلث وكتموا الثلثين، ويظنون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتموا ما يخص الإمام عليا من ثناء في القرآن، ويزعمون أن المهدي سيأتي بثلثي القرآن بعد رجوعه. إنه كلام هوس في هوس، وباطل من الباطل، فليحذر كل مسلم من هؤلاء القوم، لأنهم يضحكون على الشباب الآن بزواج المتعة وبالمال، يغرونهم بزواج المتعة الذي يستحلونه وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك الصادقون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أحله في خيبر، ثم بعد ذلك حرمه، وهو آخر ما توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية، وأن يثبتنا وإياكم على الدين الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وأكرم الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك، صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المثبت أمام هذه الفتنة الشعناء هو اعتقاد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وخير القرون، كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فشهد بالخيرية صلى الله عليه وسلم لقرنه ومن عاش فيه، ثم للتابعين ومن تبعهم بإحسان. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه وشتمهم والخوض في أعراضهم. فقد روى الطبراني والدارمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انظر إلى بيانه صلى الله عليه وسلم في شأن أصحابه، وهو خير الشاهدين صلى الله عليه وسلم، فهو الشهيد لهم رضي الله تعالى عنهم. شهد لهم بالخيرية، فاعتقد ذلك وجوبا، واعلم أن العلماء قالوا في من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعذر ويؤدب، وبعضهم قال يقتل حدا لا كفرا، وبعضهم قال يقتل كفرا لا حدا، وهو الراجح، كما قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه في كتابه الشفاء بتعريف حقوق صاحب الاصطفاء صلى الله عليه وسلم في فصل خاص بين فيه أن من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أصحابه والدفاع عنهم واعتقاد فضلهم وتأويل ما حصل من الخلاف بينهم، وأنهم مأجورون على كل حال، لأن المجتهد مأجور، فالمخطئ في اجتهاده له أجر، والمصيب له أجران عند الله تبارك وتعالى. فالمؤمن الذي يريد أن يلقى الله تعالى غدا مسلما يعتقد فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أخبر الحق عنه في القرآن، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أما هؤلاء القوم فإنهم مخذولون، فإذا سمعت واحدا منهم فهو مبتلى مهان عند الله تبارك وتعالى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا البلاء النازل على الناس سببه